الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، قد يسأل سائل: هذه الأحداث الخطيرة التي ألمت بالمسلمين في تاريخهم الحديث، هذه الاجتياحات، هذا العدوان، هذا الاحتلال، هذا القتل المريع، هذا التشريد لآلاف آلاف المسلمين، هذه الأشياء، قد يسأل سائل: هل وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع أن النبي باعتقاد المسلمين جميعاً لا يعلم الغيب، ولكن الله يعلمه. كل أحاديث قيام الساعة هي من إعلام الله للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي قولاً واحداً لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن النبي تكلم عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى لا من عنده بل من إعلام الله له. أيها الإخوة الكرام، في كتاب جامع الأصول من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في باب الفتن بضع أحاديث دقيقة جداً تصور حال المسلمين اليوم. فعن زينب رضي الله عنها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فزعاً يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الصالحون القلة لا يمنعون تأديب الله للمسلمين، الصالحون مع أنهم صالحون قد يقعون في مأخذ عليهم حينما ضعفت نصيحتهم، وضعف أمرهم بالمعروف، وضعف نهيهم عن المنكر. لذلك ورد في بعض الآثار أن الله أرسل الملائكة لإهلاك قوم، فقال الملائكة: يا رب، إن فيها صالحاً. قال: به فابدأوا. قالوا: ولم يا ربنا؟ قال: لأن وجهه لم يكن يتمعر إذا رأى منكراً. لماذا وصف الله هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس؟ علة هذه الخيرية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فإن لم نأمر بالمعروف ولم ننه عن المنكر فقدنا خيريتنا. كيف بكم كما يقول عليه الصلاة والسلام، إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ صعق الصحابة، قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً. أخواننا الكرام، سيدنا عمر أدخل شاعراً السجن لأنه قال بيتاً في حق إنسان عده نقاد الأدب: أهجى بيت قالته العرب. ماذا قال؟ قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا شعار كل إنسان الآن: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا البيت دخل صاحبه السجن لأنه عد أهجى بيت قالته العرب، ولكنه شعار كل إنسان: دع المكارم، عليك بنفسك، ما دام لك دخل وفير ولك بيت تملكه وزوجة وأولاد، دعك من الناس، دعك من أي عمل صالح، ارأف بنفسك. أيها الإخوة الكرام، أموال من حرام تبيض، انحراف خلقي في أوسع صوره، طرقات تمتلئ بالكاسيات العاريات، الفضائيات، الإنترنت، الانحرافات. قال: نعم، إذا كثر الخبث. هذا الحديث الأول. أما الحديث الثاني، جاء فتى من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقاً. قال: فأي المؤمنين أكيث، يعني أعقل وأذكى؟ قال: أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم استعداداً له. ثم سكت الفتى، فأقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما سأتلوه عليكم من حديث صحيح كأن النبي بيننا عليه الصلاة والسلام. قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، الفاحش الزنا، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أنفلونزا الطيور، أنفلونزا الخنازير، مرض الإيدز، كلها أمراض لم تكن معروفة من قبل. خلال أسبوع من 200 إصابة إلى 2000 إصابة، هي أول علامة من علامات اقتراب الساعة. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، يتباهوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقص المكيال والميزان، وهذه الكلمات تعني الغش بالمكيال، بالوزن، بالأطوال، بالمساحات، بالسعر، بالصفات، بمصدر البضاعة، كل أنواع الغش تدخل في هذه الكلمات البليغات من سيد الخلق وحبيب الحق، ولم ينقص المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين، بالقحط، بالجفاف، وكلما قل ماء الحياء قل ماء السماء، وكلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة، وكلما رخص لحم النساء غلا لحم الضأن. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، أي بالقحط والجفاف وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. أخواننا الكرام، 600 مليار في حرب الخليج الأولى انتقلت من أيدي المسلمين إلى الغرب، مثل هذا المبلغ أخذ في حرب الخليج الثانية. أعيد عليكم الفقرة الأخيرة، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. أيها الإخوة، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. كم حرب أهلية بالعالم الإسلامي، الدماء تسيل في بلاد إلى جوارنا، الدماء تسيل في بلاد في شمال إفريقيا، الدماء تسيل في بلاد في وسط إفريقيا، كلها بلاد مسلمة. آخر فقرة، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. الحديث الثالث عن هذه الفتن التي أنبأ بها النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ أية آية؟ قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا، مادية مقيتة، وهوى متبعا الجنس، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، عندها فعليك بخاصة نفسك، أهلك، من في جوارك، الأصدقاء، الأقارب، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل أعمالكم. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. وفي رواية أخرى قالوا: ولم يا رسول الله؟ قال: لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. في بعض الآثار يقول عليه الصلاة والسلام: اشتقت لأحبابي. قالوا: أولسنا أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجره كأجر 70. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. هنيئا لكل شاب عرف الله، لكل شاب استقام على أمر الله، لكل شاب أراد رضوان الله، لكل شاب طبق منهج الله. الحديث الرابع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم في قوم مرجت، أي فسدت، عهودهم وأماناتهم وصاروا حثالة؟ يعني هل تصدقون أن مسابقة بين مغنيتين، المحطة التي أجرت هذه المسابقة تلقت 86 مليون اتصال، 86 مليون إنسان لا يعنيه من الدنيا إلا الغناء، وأن محطة ثانية جاءها 64 مليون اتصال في 20 يوم، 64 مليون قيمتها بالمليارات، من أجل غناء، من أجل تمثيل، من أجل رقص. كيف أنتم في قوم مرجت عهودهم وأماناتهم وصاروا حثالة وشبك بين أصابعه؟ قالوا يا رسول الله كيف نصنع؟ قال: اصبروا واصبروا وخالقوا الناس بخلق حسن وخالفوهم في أعمالهم. الحديث الخامس، يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال، أي الصالحة، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، من أجل مبلغ من المال بغير قناعته، بيجعل الحق باطل والباطل حق، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، إذاً يمسي مؤمناً ويصبح كافراً. والحديث السادس، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. كلما كان عملك بعيدا عن الفتن أنت في خير، كلما كان عملك بعيدا عن الاختلاط بالنساء وعن حطام الدنيا أنت في خير، كلما كان عملك بعيدا عن المعاصي والآثام أنت في خير. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ويوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. والحديث السابع، العبادة في الهرج، في الهرج في زمن الفتن، العبادة في الهرج كهجرة إليه، له ثواب المهاجر. في زمن الفتن، في زمن المال الحرام، زمن النساء الكاسيات العائرات، في زمن الضلالات، العبادة في الهرج كهجرة إلي. الحديث الثامن، عن حذيفة قال: كنا عند عمر فقال سيدنا عمر: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال عمر رضي الله عنه: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل، نعم. قال: لا، تلك فتنة تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم، قلت: أنا يا أمير المؤمنين. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. يعني الطريق فتنة، والمجلات فتنة، والفضائيات فتنة، والإنترنت فتنة، وكل شيء حولك فتنة. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين. يعني قديما كان في أناس على حق 100% يرمز لهم باللون الأبيض، وأناس على باطل 100% يرمز لهم باللون الأسود، وبين اللونين الأبيض والأسود مساحة كبيرة جدا من اللون الرمادي بين. مع الأسف الشديد هذه المساحة الكبيرة تلاشت. أي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا. الكوز يعني الكأس، إذا كان هذا الكأس موضوع هكذا هل يقبل الماء؟ مستحيل. كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الآن إما ولي أو إباحي، إما فتاة حافظة لكتاب الله رمز الطهر والعفاف، أو شبه عارية تمشي في الطرقات. اللون الرمادي تقريبا اختفى، بقي الأسود والأبيض كما قال النبي، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود مربادا؟ قال: شدة البياض في سواد. قلت: فما الكوز مجخيا؟ قال: منكوسا. وفي حديث آخر: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. بلاد في آسيا بعيدة مسلمة، 30 دولة من دول التحالف تحتلها، بلاد إلى جوارنا شرقاً 30 دولة تحتلها، بلاد في إفريقيا 30 دولة تحتلها. إذاً يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: يا رسول الله، ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير، أنتم كثير يومئذ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لا وزن لكم. 1,500,000,000 في العالم كلهم مسلمون، يقبعون على أخطر أراضي في الأرض، وعندهم أكبر ثروات في الأرض، وهم أفخر شعوب الأرض وبأسهم بينهم، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أيها الإخوة الكرام، هذه أحاديث في الصحاح، في أعلى درجة من الصحة، يصف فيها النبي عليه الصلاة والسلام وضع المسلمين في آخر الزمان، ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها، شبرا بشبر وذراعا بذراع. يعني في العالم الغربي حين افتتاح مؤسسة يأتون بزجاجة خمر يكسرونها، هكذا تقاليدهم. والله مرة فوجئت أنه في بلاد المسلمين افتتحت مؤسسة، ليس عندنا والحمد لله، كان أول عمل في افتتاحها أنهم كسروا زجاجة خمر إيذانا بافتتاحها، كما قال النبي الكريم: حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها، شبرا بشبر وذراعا بذراع. قتل كعقاص الغنم، كل يوم في خبر 100 قتيل، 60، 80، كل يوم. موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. ساعة بيقول لك تطهير عرقي على الهوية، ساعة قصف عشوائي، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن سكت استباحوه وإن تكلم قتلوه. يعني صحفية واحدة في البيت الأبيض، أقدم صحفية في البيت الأبيض، عاصرت 8 رؤساء جمهوريات وعمرها متقدمة في السن كثيراً، لأنها قالت كلمة واحدة على اليهود أن يرجعوا إلى بلادهم، بعد ساعة كانت مطرودة من وظيفتها. ماذا تكلمت؟ كلمة واحدة قالتها على اليهود أن يرجعوا إلى بلادهم. فقال لها السائل: أين بلادهم؟ قال: في أوروبا وأمريكا. من أين جاءوهم؟ ليرجعوا إلى مكان مجيئهم. وين الديمقراطية والحرية؟ كله كلام فارغ، كله كلام فارغ. أقدم صحفية في البيت الأبيض، عاصرت 8 رؤساء جمهوريات، كلمة واحدة قالتها، كلمة عادلة وصحيحة. أيها الإخوة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، وإذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها، وكيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم؟ قالوا: يا رسول الله،